بصوت الدكتور معن القطامين نقدم مقولات من كتابه أقوال صنعت عظماء. بسم الله الرحمن الرحيم. مقولة اليوم هي بيت شعر مش عارف مين اللي قاله: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. أقصى ما نتمناه هو الوقت. كثيرة هي اللحظات اللي دعينا فيها رب العالمين عشان يعطينا ثواني حتى ننجز شيء معين، ساعات يمكن دقائق، لكن ما في فايدة، لأنه لما يجي الوقت بينتهي كل شيء. في المقابل لما يتوفر لنا الوقت فغالبا ما نهمله ولا نحسن استخدامه. العرب قالت: الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك. هو النعمة الأهم من بين كل النعم، وبانتهائه تنتهي الحياة. إن الله جل وعلا يمنح كل واحد منا 24 ساعة في اليوم، إذا أحسننا استثمارها حققنا أهدافنا، وإن أضعناها بكينا عليها في المستقبل. قال بنيامين فرانكلين: قد تستطيع تأخير عمل شيء ما، ولكنك لا تستطيع تأخير الوقت. ولك أن تنتبه إلى أن هذا التأخير رايح يكون بدون شك على حساب شيء آخر، وعلى حساب فرصة أخرى حتى تعيش الحياة وتحياها وتحلق في سمائها. لازم تتعلم من هذه الحكمة إنك تستغل وقتك بكل ما أوتيت من قوة، وإنك ما تصرف دقيقة واحدة إلا في طاعة ربك أو تحقيق هدفك. معادلة سهلة للغاية، ابحث عن شيء تفعله بدل ما تنتظر، فالانتظار المفرغ من العمل هو مضيع للوقت. وتذكر إنه نجاحك أولا وأخيرا هو في قدرتك على توظيف وقتك بذكاء. بيقول شكسبير: لا تؤخر عملك، فالتأخير له نهايات خطيرة. لكن كيف ممكن تستفيد من الوقت وإنك تمتلكه وتسيطر عليه؟ أنت لا تستطيع أن تمتلك الوقت. الوقت بحد ذاته نعمة بيستردها رب العالمين في أي لحظة، ولحظة بعد لحظة، وما بيبقى منها إلا عملك. إذن أنت تستطيع الاستفادة من الوقت إما بالعلم أو بالعمل. خطط يومك كويس، واعرف أنه التخطيط مهم جدا، وأنه قليل من التخطيط بيوفر عليك كثير من الوقت. جدول نشاطاتك، ضع قائمة للمهام اللي عليك إنجازها كل يوم، تأكد من أنه نشاطاتك موزعة على يومك أو غدك، تأكد من وجود نشاطات في جدولك اليومي إلها علاقة بهدفك المستقبلي، اعمل بهمة وحماس ونشاط، وابدأ يومك بالأصعب فالأسهل من المهام. لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، ولا تضيع وقتك، ولا تسمح لسارقي الوقت إنهم يسرقوا وقتك وضيعوك. قول لا، وكون حازم في قول لا حين تجد أن وقتك سيضيع. دون ما تقوم به وحاسب نفسك في نهاية اليوم، ولما يلتبس عليك الأمر اعرف أن الوقت ليس إلا الآن، فاحرص أن تكون الآن منشغلا باستثمار وقتك. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا فعل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. العمر هو منحة من رب العالمين، ورايح يسألك عنها بعد موتك. إذا ضيعتها راح تلاقي حساب عسير. تبديدك العمر هو رفضك استغلال ما استخلفك الله فيه. ذكر دائما تقول الشاعر: تزود من التقوى فإنك لا تدري، إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر، فكم من سليم مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من فتى يمسي ويصبح آمنا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. أنا أخوكم معن القطامين.